يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في أقسام الصلح قال وإن صالح مقطوع ثم نوزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامه. يعني لا زلنا نتكلم على الصلح والآن نتكلم على الصلح نتاع القتل نتاع العمد والخطأ. قال وإن صالح مقطوع عمدا واحد ضرب على واحد ضرب واحد وشرحه طالب ذراعه وخرعه واصلحه وبيه وإن صالح مقطوع عمدا بدليل قبله وقتل بقسمه. والمراد القطع ما يشمل الجر سواء قطع ولا جرح ولا ولو لم يحصل قطع لأن من لازم القطع الجرح. واصلح هو وياه بمال على هذاك الجرح ولا على هذاك القطع اصلح هو وياه خلاص ولكن الجرح هذاك نوزية ديسيل سيسيل الدم حتى مات الجرح السعادة بسمها لا والصلح تم بلا صالح الجرح فإذا به هو مات فمات المقطوع أنا وش يصير الولي رد هذا الصلح فللولي أي ولي ميت فله أي القاتل رده يرد الصلح هذاك الولي المقتول يقول له صالحته والله صالحك أنا بالجرح فإذا به رهما رهما ترك سمرك قتلته من الجرح ذاك ما لن ينقض الصلح ذاك ويبطل المال المصالح به ورد المال هذاك اللي دفعوا له يرده والقتل تكون هنا يرجو يقتلوها لأنه جرحه عمدا والله قطعه ذراعه عمدا وصلاحه وياه ولكن الصلح ذاك ما فلاش لأنه قال يسيل الدم حتى مات أنا يبطل الصلح ويرجع للقتل يقتل هذا الإنسان يقتلوه ولكن يقتلوه بقسامة الأولياء تاعو يحلفوا مريتين في باب في باب القتل يحلفوا أيمان ويستحقوا القتل تاعو ولا الدية والقتل بقسامة القتل هنا لأنه عمد أنه مات من ذلك الجرح لأن الصلح إنما كان عن قطع عن قطع البرك فكشف الغيب أنه نفس أو شغطة وإنما قسموا لتراخي الموت عن الجرح ولهم الرضا بما صلح به يحبوا يترضوا بما صلح به النية فلهم ذلك قال رحمه الله كأخذهم الدية في الخطأ كأخذهم أولياء المجروح أخذوا الدية في جناية الخطأ أخذ واحد يعني يجرى واحد خطأ كما يوقع الحوادث السيارات وغيرها كما لو صلح المجروح خطأ ثم نزل فمات فإن للورثة أرد الصلح ويقسمون يحلفوا باللي مات من هذاك الجرح ويقسمون ويأخذون الدية من العاقلة ويرجع الجاني هذاك اللي يدفع درهم يرجع بما دفعه من ماله ويكون في العقد كواحد منهم لأن هذه دية الخطأ، ودية الخطأ تحملها قال العاقلة، هو يسمى دفع، وهذا الدفع ما هو شيء من حقه كواحد من المهم، ولا هم تركوا القسم، ويجب تركوا القسم وأخذوا المال المصالح به. وقال رحمه الله: وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه أو غيره ثم مات في مرضه جاز ولزم. وإن وجب يعني ثبت ببينتين أو إقرار لمريض ولو مرض مخوفا على رجل مثلا جرح عمدا، هو مريض، هو مريض ولا في جاء واحد جرحه، يعني الجرح طرأ على المريض، جرح عمدا طرأ على المرض، وأما طرق المرض على الجرح سيأتي في بابه وأن فيه إخلاف. فصالح المريض هذاك، اصطلح مع هذاك اللي جرحه، جرحه جرح عمدا، فصالح جارحه في مرضه بأرشه المسمى فيه، وش يسوي هذاك الجرح طاره أو غيره إن لم يكن فيه مسمى أو بأقل من ديته إن كان فيه شيء معين، ثم مات من مرضه هذاك المريض اللي طرا عليه الجرح، مات، مات من مرضه، أي فيه جاز الصلح، يجوز الصلح ربما راه مات من مرضه تاويه، يصل ابتداء ولزيمة بعد وقوعه. قال رحمه الله: وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا يؤول إليه تأويلا؟ لا ما يؤول إليه تأويلا. وهل الجواز واللزوم مطلقا صالح عن الجرح فقط أو عنه وعما يؤول إليه؟ يعني هذه فيها خلاف، قال لك هل يجوز الصلح ذاك مطلقا سواء صلح معه على الجرح برك، والله الجرح وما يصل إليه الجرح ربما يصل إلى الموت، إذا كنت فاهمه وياه قالوا أنا نعطيك هذا المبلغ ولكن إذا مت ما تمعنيش راه الجرح ولا الموت. وهل مطلقا أو إنما يجوز ويلزم إن صالح عليه على الجرح فقط لا عليه وعلى ما يؤول إليه، فلا يجوز ولا يلزم تأويلا أرجحهمته، فلا يجوز. وعليه فإذا صالح عليه وعلى ما يؤول إليه بطل الصلح، وكان حكمه حكم ما إذا لم يقع صلح، فللأولياء القسامة أو القصاص، القسامة أو القصاص. قال رحمه الله: وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه. وإن صالح أحد الوليين هما خاوة، والله أولاد خاوة، زوج أولاد والله زوج خاوة والله زوج أعمام، وإن صالح أحد الوليين عما فيه قصاص، فيه قصاص، واحد منهم صالح والآخر ما حضرش بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن جميع الدم أو عن حصته فقط، والله يعني الصلاح ناقل حصته بأكثر مما ينوب من الدية أو أقل، أهل الآخر هذا اللي ما حضرش فللآخر دخول معه، ترك الصلاة الآن وركب خضيت المبلغ الفلاني لقسمه، فللآخر دخول معه جبرا فيأخذ ما ينوبه وهذا صالح بقليل، المهم يكون متراضين. وقال: وسقط القتل كدعواك صلحه فأنكر. وسقط القتل، لا يسقط القتل وله عدم الدخول معه، إذا رضى وقسم هو وياه فبها ونعمة خلاص يسقط القتل، وإذا ما رضاش وله عدم الدخول معه فله نصيبه من دية عمد كما يأتي في الجراح فلا دخول للمصالح معه، وله العفو فلا دخول له مع المصالح وشبهه في سقوط القتل وقضوه. قال: كدعواك صلحه فأنكر. كدعواك أيها الولي صلحه، قال لي صلحت معه أي القاتل بمال فأنكر مصلحته فيسقط القتل، وكذا المال إن حلف الجاني فإنك لا حلف مستحق الدم واستحق المال، وإنما سقط القتل والمال لأن دعوى الولي تضمنت أمرين: إقراره على نفسه بعدم القصاص، وأنه يستحق مالا فأخذ بإقراره ولم يعمل بدعوه المال. قال: وإن صالح مقر بخطأ بماله لزمه وهل مطلقا أو ما دفع تأويله. وإن صالح مقر بخطأ بقتل خطأ، وصالح قتل واحد وقال أنا قتلته يعني قتلته خطأ وتفهم هو وياه أطالونا، فإن صالح مقر بخطأ بقتل خطأ بماله بصالح صالح الأولياء يعني بعدك مات، وإن صالح مقر بخطأ بماله ودفع المال يعني عنده لزمه الصلح، هو في الحقيقة ما هوش لازم يدفع المال لأن المال عن العقيلة، ولكن هو تفاهم هو وياه ما هوش عارف يمكن لزمه الصلح فلا رجوع له عنه، وهل يلزمه مطلقا فيما دفع وما لم يدفع؟ فيلزمه دفعه بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف، يعني هو اعترف بالخطأ فيها خلاف، هل تعترف بالخطأ العاقلة أو لا تعترف؟ أن العاقلة لا تحمل الاعتراف كما هو المشهور، أو إنما يلزمه ما دفع الشيء اللي دفعه هذا يلزمه والباقي يكون على العاقلة. ما يقول لهم رجعوا لي يكره العاقلة أنا واحد منهم على خلاص ما دام دفعت ورضيت خلاص، فدفع والباقي على العاقلة بناء على أنها تحمل الاعتراف تأويلا، ولا يلزم من بناء الثاني على ضعيف أن يكون هو ضعيف. وهذا قال كثير شيخ، هذا اللي يمشي أيه. كما الآقلة الخطأ تقريبا لا يمشي بالرضا موجود مع العاقلة والحمد لله، هذه يسمى هو أمر شرعي وباب واسع الحمد لله. ما نقولوا شرعي لابد من تطبيق الدية، تطبيق مئة ناقة وكذا والله ألف دينار والله بدأ نصطلحوا. وإن صالح مقر بخطأ بماله لزمه، وهل يلزمه مطلقا فيما دفع وما لم يدفع؟ فيلزمه دفعه بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف كما هو المشهور، أو إنما يلزمه ما دفع والباقي عن العاقلة بناء على أنها تحمل الاعتراف تأويلان. قال: لا إن ثبت وعين لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد. لا إن ثبت ببينة أنه قتل خطأ، أثبت ببينة أنه خطأ، أثبت ببينة أنه قتل خطأ وهو منكر، هو منكر يعني ماشي قتل خطأ وجهل أو جهل ظن لزومه أي لزوم المال الذي هو الدية، فصالح بشيء فلا يلزمه، ولا بد من ثبوت الجهل أو أن مثله يجهل، هو مش عارف يدفع، فإن ثبت وجهل لزوم وجهل يحسبه يزمو المال الذي هو دية وصالح به فلا يلزمه، ولا بد من ثبوت الجهل أو أن مثله يجهل، وحلف أنه إنما صالح ظنا منه لزوم الدية له، يحلف بعد يقول أبداً أنا نصب روحي تلزمني أنا الدية وحدي، فإذا به الدية تلزم العاقلة، وحلف أنه إنما صالح ظن منه لزوم الدية ورد ما دفعه، يرد له ما دفعه من دال المصالح به، أي أخذه من المدفوع لهم وهم يتبعوا العقلة، ما دفع ما يخصه فلا أي أخذه من لدونه ما عدا ما يحصر هذه العاقلة رأته يعني يحصرها وبدأ تدفع. إذا كان هو أخرج قصرته في هذه الشيء اللي يخرج في قصرته ما يرده لهش يرده له غير زايد اللي على حق ما عدا ما يحصر فلا يرده ولا يقال نصيبه هو لا يلزمه لو لا يلزمه إلا منجمة لأن الدية تدفع منجمة يعني لثلاث سنين مثلا كل عام يدفع كذا هو ثانية شيء اللي دفعه قال لنا يكون منجم قال لك لا حقك اللي وجبك ودفعته ما تقولش أنا ندفعه قبل بالأقصى لأن نقول هو كل مقطوع لتعجيله ولا يعذر بالجهل إن طلب به بالصلح من أولياء القاتل المطلق وجد ما صلح به بأيديه ماذا ويرجع بالمثل وقيمة مقوم إن فات بذهاب عنه أو طلبه قال إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد إن طلب به بالصلح من أولياء القاتل مطلقا وجد ما صالح به بأيديه بأمنا ويرجع بالمثل وقيمة المقوم إن فتى بذهاب عينه أو طلبه ووجد ما دفعه لهم باقيا بأيديهم كلا أو بعضا وما ذهب فلا رجع له به عليهم. قال رحمه الله وإن صالح أحد ولدين ورثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول. وإن صالح أحد ولدين عنده زوج أولاد مثلا وارثين هما وارثين يعني شخصا خليطا لأبيهما كان يعني باباهم شريك معهم مع ذوك الوالدين باباهم كان شريك معهم وإن صالح أحد ولدين مثلا وارثين شخصا خليطا لأبيه ادعى عليه هذا الوارث أبو صالح لمال لأبيه وثبت ببينة أو إقرار بل وإن كان الصلح عن إنكار من المدعى عليه فلصاحبه الذي يصالح فلصاحبه الذي لم يصالح الدخول معه أو مع ولدين واحد لا صالح دخل يدخل معه فلصاحبه الدخول معه فيما صالح به عن نصيبه وله ترك الدخول معه ويطالب بجميع نصيبه أو بعضه أو يصالح كما صالح أخوه أو بأقل أو أكثر أو بتركه له عنده خيار فإن أبى المدعى عليه أن يدفع له شيئا ولا بين ليس له عليه إلا اليمين. قال رحمه الله كحق لهما في كتاب أو مطلق كحق ثابت لهما أي مشترك بين رجلين مثلا فالضمير عائد على ما تقدم باعتبار العدد لا باعتبار الوصف بالولدية والإرثية كتب ذلك الحق في كتاب أو أي وثيقة مكتوب الحق في وثيقة أو مطلق يعني لم يكتب في كتاب أقرضاه أو باع به سلعة أو دفع فيه رأس سلم أو نحو ذلك فإن من قبض شيئا منه فللآخر الدخول معه إليه هذا كحق يعني يكون ثابت لهما زوج يكونوا مشتركين مشتركين مع بعضهم بعض هذه تبينها في الكتاب أو في وثيقة أم بأن لم يكتب في كتاب أنه أقضاه أو باع به سلعة ودفع به رأس سلامين أو ذلك فإن من قبض شيئا هم راح شيء مشتركين واحد راح أقبض من الشيء أقبض منه دخل يدخل معه يجي يقولوا لا لا انا خرجت وروحت للبلاد الفلانيه وجبت حقي وما نعطيش من هذا برا. لا، لانه الحق نتاعهم راه مكتوب كاع في وثيقه واحده. فان انقبض شيئا منه فللاخر الدخول معه فيه، فيتهربش وما يعطيش. قال رحمه الله: الا الطعام ففيه تردد. الا الطعام هم شريكين ويسالوا واحد طعام يسالوه، والإيدان للبيع ففيه تردد، تردد يعني خلاف، اي ظاهر كلامه ان واحد منهم راح خلص من الطعام هذاك اللي يسالوه السيد، هل الثاني يدخل معه صح ويدخل او ما يدخلش معه، لانه الطعام والطعام هذا فيه شويه من مشكله، لابد من قبضه حتى يكيله حتى يقبضه حتى يبقى يصح. والا الطعام ففيه تردد، ظاهر كلامه انه اذا صالح احد الشريكين راح جاء حقه فللاخر الدخول معه، هذا قول. إلا في الطعام، قالك الطعام لا في دخوله معه ترده في خلاف، وليس بمراد، وإنما مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام، إذا راح واحد الشريكين يخلص في الطعام ولا في الإدام هذاك، لما تكلم على هذه المسألة يقول إيه غير الطعام والإدام فطرد المتأخرون في وجه استثنائية، فقال ابن زمنين أنه مستثنى من آخر المسألة، وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في اقتضاء نصيبه، إذا كان جا خارج وراح به يجيب حقه وجا ليه وقال له دين رحنا خلاص، يقول له هذاك يا خلاص ورانا شركاء وراني أذنت لك راك كاني حاضر، لصاحبه في اقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة في الطعام أنا قال لك إذا كان طعام المقاسمة في الطعام كبيعه، كأنه راه باع حقه، كأنه راه باع في الطعام كبيعه قبل استيفائه، هاو مازال ما استوفاش كبيعه قبل استيفائه، فيلزم عليه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، هذا وهذا مبني على أن القسمة بيع، استمر يقسم حق وده حقه استمر يقسم، والقسمة هذه كانت تعتبر بيع، والمعتمد أنها تمييز حق، لا المعتمد تمييز حق كما يتنصن في باب قسمة، لأن إذا كانت بيعته لبيع طعام قبل قبضه يجوز، وإذا قلنا غير تمييز لا يجوز. وقال عبد الحق وأبو عمران إنه مستثنى الأول المسألة، وهو جواز مصالحة أحد الشريكين عن حصته، لأن المصالحة عن طعام بيع بيع له بيع له قبل قبضه، إلا أن هذا مستفاد بقول المصنف الصلح على غير المدعي بيع، ومن قوله وجاز عن دين بما يباع به، فلو ترك قوله إلى الطعام إلى أخيه لكان أحسن. فتحصل أن التردد في فهم مرجع الاستثناء هل هو أول الكلام وهو أن صلح أحد الشريكين عن نصيبه جائز، إلا الطعام والإيدام من بيع فلا يجوز، أو هو آخر الكلام وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في الخروج لاقتضاء نصيبه، إلا الطعام والإيدام من بيع فلا يجوز الإذن له بذلك، بل لا بد من خروجه معه، يخرج معه ويجيب حقا أو توكيله، لأن إذنه له بذلك مقاسمة كأنه واقف، والمقاسمة بيع، وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك بعد كمال، وعلى صاحبه جبريل المطوق من نور رب العالمين.